يقول السائل: كيف يصح طلاق السكران وهو يماثل المجنون أو الغضبان؟ السكران عقوبة له لأنه متعمد فقدان العقل بمعصية الله، فهذا عقوبة له يؤاخذ بتصرفاته، أي تصرف من خطأ قتل أو غيره فإنه يؤاخذ بذلك. نعم. يقول السائل: هناك دليل على أن العبد يملك طلقتين والحر يملك 3 تطليقات؟ إيه نعم فيه، لكن لعل الحديث لعله يأتينا إن شاء الله قريبا في بلوغ المرام طلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان، لعل هذا إن شاء الله يأتينا قريبا في بلوغ المرام إن شاء الله. نعم. يقول السائل: ألا يتم الفسخ بمجرد مضي المدة 4 أشهر؟ لا لا لا، يوقف ويحاسب ويؤمر، فإن فاء وكفر عن يمين طيب، وإلا يؤمر بالطلاق، فإن طلق وإلا تطلق عليه. نعم. يقول: ما صحة الحديث زوج النساء بثلاث ذكر منها بذات الدين؟ يقول: وما المراد بذات الدين؟ هل يلزم أن تكون تتعلم العلوم الإسلامية أو تدرس في معاهد لا الإسلامية؟ المقصود ذات الدين هي المستقيمة في دينها، معروفة في تقاها حسب الظاهر، امرأة مستقيمة عفيفة حصينة لا يعرف عنها فسوق ولا فجور ولا تقصير في شيء من طاعة الله، سواء درست أو لم تدرس. وأما صحة الحديث ما يحضرني الآن، وعلى طلبة العلم الحاضرين حققوا لنا الحديث إن شاء الله ولهم الأجر. طلاق السكران. يقول: لكن السكران إذا طلق تضررت الزوجة، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. على كل حال هذه المسائل ترجع، لو حصلت يرجع إلى المحكمة، و قد يكون فيه هناك شيء من الخلاف، وحسب ما يحكم القاضي إن شاء الله يوفق للصواب. فأنا ما أستطيع أن أقول قطعا نعم أو لا، فالله أعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم العمل في مكان يقول ماله مختلط والمال الحرام أكثر، مع العلم أن القسم الذي أعمل فيه ليس فيه حرام؟ إن وجدت مكانا خالص ولا يكون لك فيه أي شبهة فهو أفضل، فإن لم تجد وأنت كما ذكرت لا تدخل في الحرام، فأنت إن شاء الله ليس عليك شيء، وكل ما أبعدت عن الحرام والشبهات فهو خير لك. يقول: هذه مسألة في عكس الإيلاء. يقول: إذا امتنعت الزوجة من السماح لزوجها أكثر من 5 أشهر ما حكمها؟ نعم، الزوجة هي التي امتنعت أكثر من هي. نعم. هو على كل حال تعتبر ناشز، إذا كان ليس لها عذر شرعي من مرض ما تستطيع معه ولا تستطيع تصبر الجماع لمرض مصيبها، إذا كانت ناشز فالناشز حكمها معروف، أنها يعظها أو يهجرها أو يعاقبها، هناك العلاج معروف إذا حصل هذا يسمى نشوز. يقول السائل: ما حكم التنفل بعد راتبة الفجر إذا كان في مسجد النبوي يريد أن يقتل؟ هذا ليس من السنة بل هو مخالف للسنة، فإذا أذن الفجر فلا صلاة إلا مكتوبة بعد سنة الصبح فقط، ركعتين خفيفتين، ولا يجوز وليس من السنة أن يصلي غير الفريضة. اللهم لو صلى في بيته النافلة الصبح ثم قدم إلى المسجد قبل الإقامة، فإنه بدل ما يجلس يصلي ركعتين تحية المسجد، فهذا إن شاء الله لا بأس به، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.